بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أشار تعالى إلى حديث آخر من منافق الأعراب، فقال عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نعم، هذه الجملة ومن الأعراب من يتخذ، جملة نوعها ايه؟ اسمية. طيب اين المبتدأ؟ صحيح. من هي المبتدأ؟ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. طيب ما أعراب مغرما؟ ومن الأعراب، كنت دائما يكون معاكم المصحف دائما. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هاي طب أحسن مفعول ثاني، طب أين المفعول الأول؟ نعم صحيح. نعم، المفعول الأول هو ما، من يتخذ ما ينفق، يعني الذي ينفق مغرما، وهذا مفعول ثاني. يتخذ طبعا ما ينفق، يعني إذا خرج في الغد أو ما يدفعه من الصدقة، ويصرف في سبيل الله ويتصدق به. طبعا من حيث الصورة هو لا يتصدق بنية وبإخلاص، وإنما هو يأتي بالعبادات الظاهرة من حيث الصورة فقط، وهو في نفسه يعد الصدقة أو يعد النفقة في سبيل الله في الغزو. هذه إيه؟ غرامة وخسرانا، لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء، لا لوجه الله عز وجل وابتغاء الثواب عنده. والغرامة والمغرم والغرب ما ينفقه المرء من ماله وليس يلزمه ضررا محضا وخسرانا. وقال الراغب: الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه. ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم دوائر الدهر، وهي يعني الدوائر جمع دائرة، وهي النكبة والمصيبة التي تحيط بالمرء كالدائرة. البسلس الدائرة يعني تحيط، مصيبة تحيط بالمرء بحيث لا يكون له منها مخلص. أينا. فتربص الدوائر انتظار المصائب لينقلب أمر المسلمين ويتبدل. يترقبون مثلا موت النبي عليه الصلاة والسلام وتبدد وتكفف المسلمين، يتربص بكم الدوائر. أينا. فيظنون أنهم حينئذ إذا أصابت المسلمين مصائب يتخلصوا مما عدوه مغرما، فيتخلصون من دفع هذه الغرامة. أينا. فهم يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخيلة وخبث القلب، فهم يعني ينفقون بلا نية رياء وتقية، فيجهلون كيفية الإنفاق في سبيل الله وينظرون إليه أنه غرامة ويكرهون هذه النفقة. وفي نفس الوقت قلوبهم يعني تنطوي على الحقد وسوء الدخيلة وإضمار السوء وتمني الشر للمسلمين. عليهم دائرة السوء، اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه. عليهم دائرة السوء، هذه إما أن تكون دعاء عليهم بما يتربصونه أو بنحو ما يتربصونه، أو إخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم، إما أنها دعاء فتكون الجملة إيه؟ إنشائية، وإما أنها إخبار عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء سوف تأتيهم حتما، هذا إخبار أنها ستقع يعني بهم. فالمعنى عليهم يعود ما ينتظرونه لك من البلاء. نعم. والدائرة هي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، وهي اسم للنائبة. أين؟ والله سميع، أي لما يقول له عند الإنفاق مما لا خير فيه. عليم، أي بما يضمرونه من الأمور الفاسدة التي منها تربطه من دوائر. وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى. ثم نوه تعالى بمؤمن الأعراب الصادقين، فقال عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. كما أشرنا من قبل، هذه الآية تعطينا منهجا في الحكم على الناس، أننا لا نعمم في الأحكام تعميما مطلقا، تعميما مطلقا. فمن العدل أن الإنسان يتحرى الإنصاف إذا كان يعني يحاكم الآخرين أو الناس.

كان يعني بدأ مد شيعي غريب في بعض المحافظات أدى إلى تضليل بعض الشباب التافه الجاهل الذي لا يعرف دينه ولا عقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إسميا، حتى أن في بعض المحافظات مثل الزقازيق وطنطا وفي القاهرة في جماعة أصلا الحكومة صحت النهاردة بس الصبح لما بيتتبعوا الآن التنظيم الشيعي السري ويعلن عنهم، لكن هم من فترة طويلة جدا وهم يعني ينصفون سواء بطباعة الكتب وتوزيعها، حتى وقع في حبائلهم كثير من الشباب وصاروا يلعنون الصحابة وصاروا يشتمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم ويبغضون أذكر عمر، وهذا يعني معروف في بعض الجماعات. فيعني صح النوم كما يعني يقولون اليوم فقط بدأ ينتبهون لخطر المد الشيعي فالله المستعان. يقول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، والآن الشيعة طبعا مصر لها وضع خاص عند الشيعة، يعني بعض زعماء الشيعة المعاصرين كان يلقى بعض المصريين شيوخ مصريين فيقول له نحن نعدكم في مصر نصف شيعة، نصف شيعة من الشعب المصري بذات الكرة عندهم قابلية للغلو الشيعي خاصة في أهل البيت كما هو معلوم. نعم. وهم يعني لن تزول الحسرة من قلوبهم على ضياع نصف من الدولة الفاطمية كما هو معلوم، وحضر مصر طبعا صلاح الدين الأيوبي من المذهب الشيعي بعد أن كادت تدين مصر كلها بالمذهب الفاطمي الإلحادي، وحتى ألف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، اعتبر مصر دار حرب في ذلك الوقت تحت حكم أولئك الشيعة الملاحدة الباطليين. فالله المستعان يعني ينبغي الحذر والانتباه، لأن إذا كانت السياسة الآن تأخذ موقفا معاديا من إيران فالسياسة لا تعرف ثباتا على مبادئ، السياسة عبارة عن مصالح، أما صاحب العقيدة فلا يتغير موقفه تبعا للسياسات. يعني اليوم إذا كان في حالة غضب مع الشيعة يحصل ما يحصل الآن، لكن الأيام تدور إذا حصل تآلف يحصل استرخاء في الأمن في الأمر. أما صاحب العقيدة فلا يدور مع هذه الأهواء وإنما يحكمه الإيه يعني العقيدة السلفية. والذين اتبعوهم بإحسان يعني سلكوا سبي لهم بالإيمان والطاعة. قال عطاء اتباعهم إياهم بإحسان أن يذكروا محاسنهم ويترحموا عليهم. أي نعم. ولذلك يعني كثير من الشباب يقع في هذا الخطأ، نجد نتيجة المناهج التعليمية الضالة والخوض في الصحابة وتشويه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نجد بعض الشباب يتساهل في الخوض في موضوع الفتنة، وربما قلدوا بعض الكتاب في الماضي والحاضر، طعن في معاوية والشتم في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغير ذلك، ورمي الصحابة أنهم كان بعضهم يسعى إلى الملك والدنيا وكذا، ويتساهلون في ذلك. وهذا من أكبر الجرائم أن الإنسان يتطاول على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نصوص عقيدة أهل السنة أننا نمسك عما شجر بينهم، لا نخوض فيما شجر بين الصحابة، نحسن الظن بهم جميعا وأنهم جميعا كانوا يريدون وجه الله، غاية ما في الأمر أن منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأبطأ، وضع هذا أقصى ما نقوله. أما الخوض جريا وراء المستشرقين وأعداء الدين والذين يتعمدون تشويه تاريخنا فهذا مخالف للعقيدة السلفية، العقيدة الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة أننا نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلا لا نكون اتبعناهم بإحسان. اتبعناهم بإحسان كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة الحشر في توزيع مال الفيء، قال إيه؟ للفقراء على من يوزع أول الناس، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. انظر الدقة، مدح الباطن والظاهر كما قال عز وجل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا مع الإخلاص، الظاهر الركوع والسجود والباطن الإخلاص، فمدح الله ظاهرهم وباطنهم رضي الله تعالى عنهم. وفي آية الحشر قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هجرة فيها إخلاص لوجه الله. نعم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال يوزع مال الفيء على المهاجرين الأنصار وعلى طائفة ثالثة تأتي بعد المهاجرين الأنصار، لكن بشرط أن يكونوا محبين للمهاجرين الأنصار،

على العموم رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الهجرة أمر شاق على النفس لمفارقة الأهل والعشيرة، والنصرة منقبة شريفة لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله وأصحابه، والإحسان من أحوال المقربين أو مقاماتهم. ورضوا عنه يعني رضي الله أفعالهم، ورضوا ما جازاهم الله به، ورضوا عنه يعني رضوا ما جازاهم الله به، ورضوا عنه بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان وما أتاهم من الثواب والكرامة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وذلك بدل ما تركوا من دورهم وأهليهم، وبدل ما أعطوه للمهاجرين من أموالهم، ولغرسهم جنات القرب في قلوبهم، وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوبهم من اتبعوهم بهذه الهجرة والنصرة والإحسان. وقال ابن كثير من تحتها الأنهار كما هو في سائر المواضع، لكن القراءة المشهورة، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه الذي يحفظ يعني قراءة حق وغيرها، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تحتها بدون ذنب خالدين فيها أبدا، لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة، والعمل بمقتضاه واختيار الباقي على الثاني، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه. قالت الإكليل في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة، وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. وقيل المراد بالسابقين الأولين جميع المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا قلنا إن السابقين الأولين مقصود بهم جميع المهاجرين والأنصار، ماذا تكون من هنا؟ أي نوع من؟ تفضل. نعم، يعني بيانية، بيانية للتدليل، مثل ايه يعني التدين وليست للتبعيض، وليست ايه للتبعيض كما في اخر سوره الفتح، وعد الله الذين امنوا عن الصالحات منهم مغفرة وعذاب عظيم. منهم ما نقولش انها فرعيه، لكن نقول منهم يعني هذه بيانيه، مثل قوله تعالى تصدق. نعم نعم، ايه ثاني مثلا؟ مثلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، هل منه تبعضية ام بيانية؟ بيانية، يعني اجتنبوا الرجس من الاوثان، الاوثان كلها رجس، فهذه بيانية للتبيين وليست تبعضية. وإلا لو قلنا انها تبعضية معناها ان بعض الاوثان رجس والبعض الاخر طاهر ليس برجس، لا، كل الاوثان رجس، فمن هنا بيانية وليست تبعضية. فيعني فقلنا المراد بالسابق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الذين هم جميع المهاجرين والأنصار لتقدمهم على من عداهم. وبعض المفسرين قال من تبعيضية، والمقصود قدماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني ثم اختلفوا بعد ذلك في تعيينهم بالترتيب. أين وتقديم المهاجرين لفضلهم على الأنصار كما ذكر في قصة السفيفة، ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على من عاداه، لأنه رضي الله تعالى عنه أول من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه القضية مما يتعرض لها العلماء السلف في متون عقائدهم. يقول أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان للحديبية. أما أولهم إسلاما فروى مجاهد عن الشعبي قال سألت ابن عباس من أول الناس إسلاما، قال أبو بكر، أوما سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثانية التالية المحمود مثله، وأول الناس منهم صدق الرسل. فقول حسان وأول الناس منهم صدق الرسل إشارة إلى أنه أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. نعم.